الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في درس العقيدة، آخر درس في دروس اللي هي العقيدة اللي احنا بنمتحن فيها، المسائل اللي احنا بنمتحن فيها أو الأسئلة، وهو الدرس 17. السؤال ده اللي هو السؤال 101: ما موقف أهل السنة والجماعة من مجالسة أهل الأهواء؟ يعني الواحد يقعد كده مع أهل المعاصي وأهل اتباع الهوى وأهل الخوض في الباطل وأهل اللي بيخوض في آيات ربي سبحانه وتعالى. يعني قيل في الإجابة على هذا السؤال: حذر أهل السنة من مجالسة أهل الأهواء والبدع تحذيرا شديدا. ما تجلسيش أهل البدع. بعض الناس مثلا، على سبيل المثال، بعض الناس بتستحسن أشياء وتظن وتقول هناك بدعة حسنة وكذا، هذا الأمر غير صحيح. فإياك من مجالسة هؤلاء الذين يبتدعون في دين الله. حذر أهل السنة من مجالسة أهل الأهواء والبدع تحذيرا شديدا. لماذا؟ لأن مجالستهم فيها مخالفة لأمر الله عز وجل، ومحبتهم ومجالستهم على خطر من الانقياد إلى الضلال والمتابعة على الباطل. لأن بعض الناس لما تجالس أهل الباطل بيحصل لهم إيه؟ الخلي بخليله، الصاحب يسحب، المرء على دين خليله. لما تيجي تشوفي سبحان الله بعض يعني لما تيجي تجلسي بعض الناس اللي هم بيتبعوا البدع، وما أكثرهم، بعض الناس تستحسن بدعهم، خاصة البدع اللي فيها بقى إيه؟ فيها بدع التعظيم شديد جدا جدا. نحن نعظم الرسل، نعظم النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه الرب الواحد اللي هو من؟ الله عز وجل. فلا نصل بأي نبي أو رسول إلى مرتبة الإيه؟ الألوهية. بعض الناس بتوصلهم إلى مرتبة الألوهية، ولذلك هؤلاء لابد أن مجنبتهم حتى لا ينتقل هذا المرض الشديد. قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: دخل في هذه الآية كل محدث في الدين وكل مبتدع في الدين إلى يوم القيامة. يدخل فيها كل محدث في الدين وكل مبتدع في الدين. وقال أيضا: لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم تمرض القلب. لما تيجي تجلسي أهل البدع، الناس بعض الناس اللي هي بتذكر مثلا الله بأشكال معينة، أو مثلا تيجي بعد الصلوات تقعد تعمل ذكر جماعي، أو مثلا ما تيجي تذكر ربي سبحانه وتعالى تقعد تقول بعض اللي هي ذكر الله، الله حي مثلا، بصورة معينة أو برقص معين أو بكذا وبعدد معين. الله اسم من أسماء الله، والحي اسم من أسماء الله عز وجل. لكن أمرنا بالربنا سبحانه وتعالى، وجاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم: ما الذي نؤمر به؟ ما الذي نقوله؟ وما الذي نذكر به ربي سبحانه وتعالى؟ إذن مجالسة هؤلاء بعض الناس الضعفاء اللي علمهم ضعيف يا جماعة، بيستحسنوا الأعمال دي والأقوال دي، يوم ينساقوا إليهم بشدة جدا جدا. هم يعني بالنسبة لي اللي هي السؤال الذي يلي ذلك: من هم أهل البدع والأهواء؟ هم مين بقى اللي ما نتبعهمش دول؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: والبدع التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة، بيسموها سنة عندهم، وهي في حقيقة الأمر بدعة مخالفة للكتاب والسنة، مخالفة للكتاب والسنة. يبقى بالشكل ده خلاص انتهينا من إيه؟ من أسئلة العقيدة. وإن شاء الله بإذن الله، كما ذكرت بإذن الله، في اللي هي بعد كده هنبتدي برضو كده دورة أخرى، اللي هو الأسماء اللي أنا بديها لكم دي إن شاء الله بإذن الله هنبتدي برضو دورة أخرى كده فيها، نمشي برضو مع نفس الكتاب، هنمشي برضو مع نفس الكتاب اللي هو كتاب مين؟ الشيخ عبد الرزاق البدر. نعم، هنمشي معه بس بملخص، ملخص الاسم ومعنى الاسم ما يؤخذ أثر من أثر الاسم أو فائدة هناخد في كل مرة إن شاء الله بإذن الله. اسم من أسماء الله عز وجل ماشيين مع نفس اللي هو المنهج اللي احنا ماشيين فيه في الكتاب المفصل لهذه الأسماء ابتداء من الأسبوع القادم. اسم اليوم يا أحبائي الأحد الواحد. اسم اليوم الأحد الواحد. اسمه تبارك وتعالى أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الصورة اللي فيها هذا الاسم صورة عظيمة، صورة الإخلاص. ورد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم من عظم هذه الصورة التي فيها اسم الأحد أنها تعني ضد القرآن. قيل لكونها أخلصت لبيان أسماء الرب الحسنى وصفاته العظمى العليا. أما اسمه الواحد قيل تكرر أيضا مجيء في القرآن، نقول كم مرة برضو في أنه مجيء في القرآن كما قال ربي سبحانه وتعالى في كتاب الكريم، نعم، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال تعالى أأرباب متفرقون خير أم الإيه الواحد القهار كما جاء في سورة يوسف. وقال تعالى وما من إله إلا الله الواحد القهار. وقوله تعالى قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. قيل هؤلاء يقول في كتابه هما اسمان دلان على أحدية الله، اسمان دلان على أحدية الله وعلى وحدانية الله، أي أنه سبحانه المتفرد بصفات المجد والجلال. مدام واحد أحد متفرد بصفات المجد والجلال، متوحد بنعوت العظمة، متوحد بنعوت الكبرياء والجمال سبحانه وتعالى، فهو واحد في ذاته لا شبيه له ليس كمثله أحد، واحد في صفاته لا مثيل له سبحانه وتعالى، واحد في أفعاله لا شريك له سبحانه وتعالى ولا ظهير له سبحانه وتعالى، واحد في ألوهيته فليس له ند في المحبة وليس له ند في التعظيم وليس له ند في الذل وليس له ند في الخضوع، فهو الواحد الأحد الذي عظمت صفاته الواحد، تفرد بكل كمال الواحد، تعذر على جميع الخلق أن يحيطوا بشيء من صفاته، تدريش تدركي هذه الصفات أو يدركوا شيئا من نعوده، لا نحصي ثناء على الواحد، فضلا عن أنه لا يماثله أحد. تكرر اسم ورود هذا الاسم الواحد في القرآن في مقامات متعددة على سياق تقرير التوحيد وعلى إبطال الشرك لأنه الواحد سبحانه وتعالى. فقال سبحانه وتعالى في تقرير الوحدانية، قال تعالى في تقريره الوحدانية ووجوب إخلاص الدين لله، قال وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال تعالى أيضا في تقرير الوحدانية قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. وقال تعالى أيضا في تقرير الوحدانية إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. وقال سبحانه وتعالى في بيان أن هذه الوحدانية هي خلاصة دعوة الرسل، الواحد خلاصة دعوة الرسل وزبدة رسالة الرسل، قال إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. وقال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. وقال تعالى في سياق الدعوة إلى الإسلام، الإسلام لله سبحانه وتعالى الواحد والاستسلام لعظمة ربي سبحانه وتعالى والخضوع لجنابه سبحانه وتعالى فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. وقال في ذلك ربي سبحانه وتعالى وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وقال تعالى في تنزيه نفسي عما الدعية في حقي من اتخاذ الولد وأنهم ادعوا أنه ثالث ثلاثة، تنزه ربي وتقدس عن هذا، قال تعالى لو أراد الله أن يتخذ ولدا مصطفى مما يخلق ما يشاء. سبحانه والله الواحد, سبحانه والله الواحد القهار. وقال تعالى ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خير لكم, إنما الله إله هو الواحد. وقال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد هو الواحد الأحد. وقال تعالى في إبطال عقائد المشركين قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم أوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد سبحانه وتعالى. وقال تعالى وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد لا إله إلا هو. وقال تعالى أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار الواحد. وقال تعالى في مقام بيان عظمته وكمال ملكه وخضوع الخلائق لعظمته يوم القيامة يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد لله الواحد لله الواحد القهار. وقال تعالى سبحانه يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد لله الواحد القهار. ولذلك قيل أفاد هذان الاسمان الواحد والأحد توحد الرب سبحانه وتعالى فلا إله غيره فلا رب يعبد غير ربي سبحانه وتعالى إله واحد. توحد الرب سبحانه بجميع الكمالات لا يشاركه فيها مشارك. والواجب على العباد توحيد الواحد الأحد في عبادتهم يؤخذ من ذلك الواحد الأحد قولا وعملا عقيدة اعترافا بكماله المطلق وتفردا بوحدانيته وتفردا بأنواع العبادة. ولذلك قيل يمكن تلخيص دلالات هذين الاسمين في النقاط التالية هكذا يقول في كتابه. أول حاجة نفي المثل والند والكفر من جميع الوجوه. ينفى عنه المثل والند والكفر كما يقول ربي قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهو ليس له ندا ولا مثلا ولا كفؤا من جميع الوجوه. فهو تبارك وتعالى الأحد الذي لا مثيل له ولا نظير له. قال تعالى هل تعلم له سمية هل تعلم له سمية. وقال تعالى لم يكن له كفوا أحد. وقال تعالى ليس كمثله شيء. النقطة الثانية من دلالات هذين الاسمين الدلالة الثانية بطلان التكييف وهو خوض الإنسان بعقله. تكييف يعني الإنسان يعني يفكر بعقله كده كيف وكيف وكيف كيف يسمع كيف يرى كيف اللي هي كلمة كيف دي كيف الرحمن على العرش استوى كيف كيف يتنزل إلى السماء الدنيا كيف. المفروض بطلان التكييف ما تكيفيش بطلان التكييف. فالتكييف خوض الإنسان بعقله القاصر ما تكيفيش لأن عقلك قاصر لا يستطيع أن يستوعب أبدا ولا يصل إلى هذا الأمر. ولذلك قيل فيه بعقل محاولا معرفة كيفية صفات الرب سبحانه وتعالى هذا محال. ولأن الرب سبحانه وتعالى متوحد بصفات الكمال منفردا بنعود العظمة والجلال فلا يشاركه فيها أحد وليس فيه شبيه ولا مثل. فأن للعقول أن تعرف كنية أو كنه صفات ربي بل كل ما يخطر بالبال من الكمال فالله أعلم من فالله أعظم من ذلك وأجل من ذلك فلا محالة. كل ما تتخيلين ويخطر ببالك من الكمال فالله فوق ذلك وأعظم من ذلك لا تتصوري ولا تتخيلين. النقطة الثالثة من دلالات هذا الاسم كما يقول إثبات جميع الصفات الكمال بحيث لا يفوت صفة من صفات الكمال ولا نعت دل على الجلال والجمال لتفرده سبحانه وتعالى بالكمال المطلق الذي ليس فيه أدنى نقص. كل إنسان فيه صفة من صفات الكمال ناقصة. يعني واحد يقول مثلا إيه الإنسان ده إيه غني نسبي ممكن يعتريه فقر أو يعتريه موت وغنى قبله فقر، وكذلك الحياة ليست كاملة لأن قبلها عدم بعدها إيه؟ زوال. إلا ربي سبحانه وتعالى متفرد جل وعز بالكمال المطلق الذي لا نقص فيه وجه من الوجوه. وأما الدلالة الرابعة التي تؤخذ من الاسمين أن له من كل صفة من تلك الصفات أعظمها، كل صفة من الصفات أعظمها وغايتها ومنتهاها، فالله غني ونحن فقراء، والله قوي ونحن ضعفاء، والله يعلم ونحن لا نعلم. كل صفة من صفات الكمال والجلال لله سبحانه وتعالى إذا كانت الصفة دي موجودة عند الإنسان ففيها نقص، فله من السمع أكمله الواحد الذي ليس كمثله شيء، وله من البصر أكمله الواحد الذي ليس له ندا، وله من كل صفة أكملها لأن الذي ليس له وأتم الصفة، ولله المثل الأعلى. وأما النقطة الخامسة أو الدلالة الخامسة قيل يؤخذ من هذا الواحد، من اسم الواحد الأحد، تنزيه سبحانه وتعالى عن كل النقائص وعن كل العيوب، إذ هي لا تلحق أوصاف المخلوقين، هي إذ هي بتلحق بأوصاف المخلوقين. زي ما قلت لكم الإنسان يبقى غني متفقر، الإنسان يبقى عنده علم وبعد كده إيه ينتهي أجله أو كذا، إذ هي تلحق أوصاف المخلوقين. أما أوصاف الأحد الصمد سبحانه فقد تفرد بالكمال والعظم والجلال فلا شبيه له. ولهذا قال تعالى في تنزيه نفسي عن الولد سبحانه هو الواحد القهار، لما جاي ينزه في الآية اللي فيها تنزيه الولد كيف يتخذ ندا أو ولد، سبحانه هو الواحد القهار. وأما السادسة في الدلالة السادسة لهذا الاسم وجوب الإقرار بتفرده سبحانه بالكمال، تفرده الأحد الواحد، تفرده بسبحانه بالكمال المطلق في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله، واعتقاد ذلك في القلب، وهذا يسمى بالتوحيد العلمي. القلب كده مليان إنه سبحانه هو الواحد الأحد متفرد بالكمال المطلق، ذاته ليس له مثل، صفاته ليس لها مثل، أفعاله ليس لها ند، اعتقادك في القلب. يبقى هنا العملي العلمي يبقى تبقى عارفة كده وثابت في قلبك ذلك. النقطة السابعة وهو التوحيد العملي، وجوب إفراده سبحانه وحده بالعبادة، مدام قلبك بقى فيه يقين إن هو المتفرد بذلك كله، طب وعبادتك تكون لمين؟ وجوب، وهي النقطة السابعة، وجوب إفراده سبحانه وحده بالعبادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ الواحد الأحد. لا أحد يستحق عبادة، لا أحد يستحق العبادة التي تكون لمن؟ لله الواحد الأحد. ولذلك وجوب إفراد سبحانه وحده بالعبادة وإخلاص الدين لله، وأن تفرده سبحانه وحده بالخلق والرزق والعطاء والمنع والخفض والرفع والإحياء والإماتة يوجب ذلك، أيخلق ربي ويعطي ربي ويحيي ربي ويميت ربي العباد ويعطي ويرزق ويمنع ويخفض ويرفع، وكل ذلك لربي ويعبد غيره سبحانه وتعالى، فهو الواحد وحده بالعبادة، وهذا ما يسمى بالتوحيد العملي، العبادة التوحيد العملي. وأما الثامنة الرد على المشركين وجميع سهم المبطلين، والله أن هذا المشرك لو أنه يتدبر أو نظر في ملكوت السماوات والأرض، نظر في الكون كده وقعد يتدبر في خلق مخلوقات ربي سبحانه وتعالى لمولي قلبه بالإيمان، لكن لما بيكون الإنسان قلبه بصيرته عمياء ما بيشوف، ما لا ينظر لا يرى الحق. ولذلك هنا النقطة الثامنة تأتي الرد على المشركين وجميع صنوف المبطلين اللي بيبطلوا يعني بيمنعوا الصفة يعني الصفات ممن لا يقدر الله حق قدره ولم يقروا بتفرد ربي وكماله فاتخذوا معه الشركاء وضربوا لهم أمثال وظنوا به ظن السوء وانتقصوا جناب ربيته وناقضوا مقصود الخلق وهو التوحيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وإفراد ربي بالذل والخضوع وسائر أنواع العبودية فاشمأزت قلوبهم من التوحيد ونفرت نفوسهم من الحق والهدى. نسأل ربي سبحانه وتعالى العفو والعافية. واحدة والعياذ بالله يا أحبائي. كانت موحدة يعني، بس كانت واضح إن هي من اللي بتعبد الله على حرف. اللهم اهدها يا رب العالمين. لما ابتدع لها ينقلب، نسد أوامره ونسد نواهيه، وخلعت لبسها، خلعت لبسها وابتدت يعني تسير على غير هدى الله عز وجل. يعني انقلبت على وجهها، ومن انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. وتقول هذه التي أعرضت عن الله عز وجل الواحد الأحد، تقول هذه المعرضة بمنتهى التجرؤ على الله عز وجل: ذهبت إلى مكة فلم أجد هناك الله عز وجل. سوء خلق، سوء أدب مع الله عز وجل، لأنها لما فقدت البصيرة مات القلب. اللهم سلم، اللهم سلم. زيك يا أحبائي، يفضل الإنسان يقول لحد ما يموت: اللهم ثبتنا، اللهم سلم، اللهم نسألك الثبات في الأمر. هؤلاء يقول فيهم ربي المشركين، أو الذين عميت قلوبهم، الذين عميت قلوبهم، قال ربي فيهم: وإذا ذكر الله، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. ده واحدة تانية. لا واحدة غير اللي ما شافتش الكعبة، اتعمت على الكعبة دي. لا دي كانت ساحرة، دي كانت ما راحتش لانها كانت الفتاة دي كانت ساحرة، لكن دي لا حول ولا قوة إلا بالله، شابة يعني. وقال ربي سبحانه وتعالى: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم، وإن يشرك به تؤمنوا. فالحكم الله العلي الكبير، حكم الله العلي الكبير سبحانه وتعالى. رزقني ربي وإياكم التوحيد لله سبحانه وتعالى، وحسن الإيمان بتفرده الواحد الأحد. ولذلك هنا يا أحبائي نقول: الواحد الأحد. عندما يعرف الإنسان أنه الواحد الأحد سبحانه وتعالى، يتعبد إلى الله سبحانه وتعالى بأنه هو الواحد الأحد. إزاي؟ التعبد الله باسمه الواحد الأحد، توحيد الرب جل جلاله بأسمائه وصفاته وأفعاله، وتوحيده بربوبيته. يقول الإنسان: أنت ربي، رب السماوات والأرض أنت يا ربي. وتوحيده بألوهيته: لا إله إلا الله. ولذلك أعظم العلوم وأشرفها وأعظم واجب يجب على العباد معرفته إقرار العبد بتوحيد الله، التوحيد، أن يعرف التوحيد والشهادة لله به. وأعظم ما شهد به الإنسان هو التوحيد لله سبحانه وتعالى الواحد الأحد. وهذه الشهادة شهد لها ربي سبحانه وتعالى، شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم كما قال ربي سبحانه وتعالى، فيجب للعبد أن يشهد بها وتقر بها جوارحه. إذا عرف العبد أنه سبحانه الواحد الأحد فلا شريك له ولا ند له، الملك كله في قبضته، الملك كله في قبضته سبحانه وتعالى، الخزائن كلها في يد الواحد الأحد، الكون كله باق بمشيئته الواحد الأحد، جميع المخلوقات أخلاق خلقها ربي وأوجدها بأمره، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، الواحد الأحد. إذا عرف العبد أن الله هو الواحد الأحد لابد أن يعي أنه هو الجبار في ملكه العظيم، وهو عالم الغيب والشهادة، فهو الذي يدرك المخلوقات ويدرك الذرات على اختلافها بصفات، بأي صفة من صفاتها، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. إذا علم العبد أن الله هو الواحد الأحد لابد أن يعلم أنه العليم بكل شيء، الذي لا يشغل شأن عن شأن، لا إله غيره، لا رب سواه، واحد أحد. ذلك الله ربكم لا إله إلا هو، خالق كل شيء فاعبدوه. إذا عرف العبد أن الله هو الواحد الأحد الذي ليس كمثله شيء، الذي خلق كل شيء، خلق كل أحد، الذي لا تراه العيون في الدنيا ولا تدركه العقول في الدنيا ولا تكيفه الأوهام، فلا بد العبد أن يقول رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. إذا عرف العبد أن الله هو الواحد الأحد لا بد أن يعي تماما أن لكل شيء بداية ونهاية، وجعل لكل مخلوق حدا وعملا لا يخرج عنه أبدا، فكل يعمل بخاصته من موضع من لا الشمس ينبغي لها بعمل اللي ربنا قدره لي، فلا الشمس ينبغي لها أن ولا الليل سابق، فكل فلك والذي خلق ذلك والواحد الأحد ليس رب سواه، والكل يشهد له بالوحدانية ويسبح للواحد الأحد، تسبح له السماوات. إذا هو الواحد الأحد فنسبح لمن ونقدس من وننزه من؟ نسبح، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن كما قال رب سبحانه وتعالى. وإذا علم العبد أن الله هو الواحد الأحد فليسأل ربي أن يوفقه لطاعته ومعرفة حقيقة توحيده، ومعرفة هذه الحقيقة تطلب بالمداومة على الاستدلال بالآيات الكونية والآيات القرآنية على وحدانيته سبحانه وتعالى. فما خلق رب السماوات والأرض وبينهما الواحد الأحد إلا بالحق، وما أرسل الرسل إلا بالحق توحيده سبحانه وتعالى، وما أرسل الرسل إلا لتوحيده، وقال سبحانه في توحيد العمل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا علم العبد أن ربك العظيم واحد لا شريك له في أسمائه وصفاته وأفعاله فلا بد أن يحقق التعبد لله بالتوحيد عمليا في أقواله وأفعاله، لازم يراعي قوله، لازم يراعي فعله. وإذا كنت توقن أن الله خلقك وحده ورزق والذي رزق وحده هو الله، والذي قام يقوم بأمرك هو الله، فكيف يتخذ العبد له ندا ويعبد غيره سبحانه وتعالى؟ وكما وحد العبد ربه بصفاته، وكما تكفل ربي برزق العباد وربانا بنعمه وخصنا بالإكرام والإحسان، لا بد للعبد أن يخلص في العبادة لله، لا بد للعبد أن يخلص العبادة لله، وأن يتعلم كيف يكون شاكرا لله سبحانه وتعالى حكي يفوز ويكون من الفائزين. وليعلم العبد الذي وحد الله عز وجل ويحذر أن التعبد لسواه بأعضاء وحواس وقوى هي نعم أنعم بها عليك الواحد الأحد سبحانه وتعالى، فمن فعل ذلك حرمت عليه الجنة. وليعلم العبد الذي يعلم أن الله الواحد الأحد أن مرجعه إلى الله وحده، وأنه سيجازيه يوم القيامة بما عمل في الدنيا من خير أو من شر، فاختر لنفسك ما يسرك يوم القيامة أن ترى، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن عمل فمن يعمل إيه مثقال ذرة. إذا عرفت أن الله هو الواحد الأحد فاعبد الله مخلصا له الدين، واعلم أن الله عنك غني لأنه واحد أحد غني عنا أجمعين، لا يقبل من العمل إلا ما كان مخلصا لله سبحانه وتعالى وعلى ما يرضى هو، لا ما على تحبه أنت، لا يقبل من العمل إلا ما يرضاه ربي سبحانه وتعالى. إذا كنت تعلم أن الله هو الأحد الواحد الأحد فلا قيمة للأعمال مهما عظم إذا ذهب التوحيد، فالعمل لا يقبل إلا إذا كان يشترط فيه شرطان، أن يكون العمل لله سبحانه وتعالى ومتبعا لنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كنت تعلم أن الله هو الواحد الأحد استعن به في جميع أمورك، وإياك أن تستعن بالبشر أو تقف على أبوابهم، فالواحد الأحد غانيك، والواحد الأحد يكفيك، والواحد الأحد يرزقك، والواحد الأحد يعطيك. إذا سألت لا يعطيك إلا الواحد الأحد، وإذا مرضت لا يشفيك إلا الواحد الأحد، وإذا استعنت فلا تستعين إلا بالواحد الأحد. استعن بالله في جميع أمرك، لأن جميع الحاجات بيده الواحد الأحد ربك رب السماوات والأرض، فهي مستجيبة لمشيئته ومسرعة إلى إرادته فورا، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر كما قال ربي. واحذر يا من تعلم أن الله هو الواحد الأحد من الاعتراض والدعوة، فذلك شرك بلا كفر، بل كفر أحيانا يبقى كفر فعلا. فالتبرأ، تبرأ من حولك وقوتك إلى حول وقوة الواحد الأحد العلي العظيم، فهو الذي يملك. واعلم أن من تبرأ من حوله وقوته أيده ربي بالمعرفة، ويسر له ربي أمره، لأن أمر كل بيد من؟ الله الواحد الأحد. ولذلك نقول سبحان الله، وهو وهذا هو الموحد الذي لم يعرف الله الأحد فاستعان بغير الله، أما الذي يعرف الواحد الأحد فاستعان بالله. فهذا الموحد الذي استبدل الظلم بالعدل والجهل بالعلم، قال فيه ربي إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وإذا من الله عليك، يا من تعرف أنه الواحد الأحد، إذا من الله عليك بالتوحيد وكنت من الموحدين بفضل الله، فاعلم أن أحسن ما تقوم به دعوة الخلق إلى التوحيد. فإن الله ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم، وكلف أمته بما جاء به، وأنت بفضل الله من أمة محمد، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فأسأل ربي سبحانه وتعالى أحبي أن يجعلنا من الموحدين لله سبحانه وتعالى. اسم الواحد الأحد مرخص لأحبائي، المعنى في حق الله هو الذي توحد بجميع الكمالات بحيث لا يشاركه فيها مشارك، ويجب على العباد التوحيد عقيدة وقولا وعملا، يعترف بكماله المطلق وتفرده بالوحدانية وبأنواع العبادات، فهي خالصة لحق الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز صرفها إلا للواحد الأحد. والواحد الذي لم يزل وحده ولم يكن معه آخر ولا شبيه ولا ند ولا نصير. ما هي الصفة التي تدل عليه هذا الاسم؟ هذا اسم الواحد الأحد اسم. ما هي الصفة التي تدل عليها اسم الواحد الأحد؟ الوحدانية. الصفة الوحدانية. ورد اسم في القرآن، اسم الواحد ورد في القرآن 22 مرة. ورد اسم كما في قول ربي لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، كما ذكرنا كثير من الآيات في الفقرة الأولى. ثانيا، أما اسم الله الأحد ورد في القرآن كم مرة يا بنات اسم الأحد؟ مرة واحدة، قل هو الله أحد، الله الصمد، لأنه أحد، لأنه أحد. ومن الآثار الإيمانية باسم الله الواحد الأحد أنهما أعظم أثر أو أعظم الآثار إفراد ربي سبحانه وتعالى بالربوبية والإلهية، وتوحيده بأفعاله وصفاته، وتوحيده بأفعال عباده، لأنه حيث هو الخالق الرازق المحيي المميت لهم المتصرف المدبر، فهو واحد في ألوهيته وفي أفعاله، ولا بد للعباد أن يقروا بذلك. قال سبحانه قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات. يؤخذ منها أيضا يا أحبائي إن قلبك لا يتعلق بالمخلوقين أبدا، تعلق القلوب بخالقها ومعبودها، وتوجه القلوب له وحده فلا شريك له ولا ند له، فهو الواحد الأحد الذي تصمد إليه الخلائق في حاجتها وضرورتها، وهو القادر وحده على كل شيء، المالك لكل شيء، المتصرف في كل شيء، وهذا يوحي القلوب من شتتها واضطرابها. فالقلب يضطرب عندما يكون فيه أكثر من إله. أما القلب الذي فيه إله واحد يجعله يسكن إلى ربي وإلى معبودها، وتقطع التعلق بمن لا يمتلكون شيئا، لا يتعلق قلبك بالبشر، لأن البشر إذا تعلق قلبك بالله لن يتعلق قلبك بالبشر، لأن البشر لا يملكون لك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا مشورة. فلا تعلق قلبك بالبشر، وعلق قلبك بالواحد الأحد. ولذلك لا إياك أن يعلق قلبك بمن لا يملكون شيئا ولا يقدرون على شيء ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا فضلا عن غيرهم، فيستريح قلبك ويطمئن قلبك ويتوجه وجهتك إلى شيء واحد، يتوجه وجهك إلى الله الواحد الأحد، لله الواحد الأحد. وأما النقطة التي تلي ذلك في أثاره الإيمانية باسم الواحد الأحد، إفراده بالتشريع والتلقي، تخليش تشريعك وتلقي التشريع إلا من الحق اللي هو الحكم العدل فتتحاكم الإنسان إليه، فكل تكليف إلى الإنسان يجب أن يكون في إطار ما شرعه ربي الواحد الأحد في كتابه أو على لسان نبيه. فلا يملك أحد من العباد أن يزيد أو ينقص. بعض الناس دلوقتي بقت بتخترع في الدين، فلا يملك أحد أن يزيد أو ينقص أو يبدل في شرع ربي عز وجل الواحد الأحد، وأتي بشيء لم يأذن به الله سبحانه وتعالى. وهنا ملحوظة في هذه المسألة، ماذا تعني وحدانية الله عز وجل؟ توحيد اللي هو التوحيد اللي هو إيه بنات؟ توحيد الله إفراد بالعبادة. أما وحدانيته، معنى الوحدانية تعني التوحيد بأنواعه الثلاثة: توحيد في ذاته وصفاته، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، أنها اللي هي توحيد الألوهية وتوحيد الإيه؟ الربوبية. ولذلك قيل توحيد في ذاته وفي صفاته وفي ربوبيته وفي ملكه وفي ألوهيته. وأسأل ربي سبحانه وتعالى ألا يجعل في قلوبنا أحد إلا الواحد الأحد. اللهم لا تجعل في قلوبنا أحد إلا الواحد الأحد. اللهم نسألك يا ربي علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء. نعوذ بك ربي من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.